السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا الآن مع متن المنهاج وكتاب الوقف، وكما قلنا ربع المعاملات قارب على الانتهاء. حفظكم ربي وحفظ بكم ويسر عليكم، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. قال المصنف رحمه الله تعالى، عليكم السلام ورحمة الله، ولو أطلق الوقف على بهيمة لغى. طبعا هذا متصور، إن الإنسان يقف ماله على على على بهيمة، على يعني أجلكم الله، كما نرى في كثير من الغرب يوقفون المال على الهرة، على الكلب، على يعني على طير معين. فهذا في أهل الإسلام، يعني إن كان في أهل الكفران فهو سفه، الملامة ليس عليهم لأنهم يعني قد كفروا بالله. أما أهل الإسلام فهذا منهم سفه وعدم علم ووضع شيء في غير موضعه. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ولو أطلق الوقف على بهيمة لغى. لما؟ لأن البهيمة ليست أهلا للملك. والمعنى العام في الوقف هو التمليك، المعنى العام في الوقف هو التمليك، والبهيمة ليست أهلا وليست محلا للملك، لذلك فهو كلا شيء. فكلامه غير معتبر ووقفه غير معتبر، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ونفع بكم. نعم. وقيل هو وقف على مالكها. يعني طبعا هذه المسألة كما قلنا ترجع لأمرين. الأمر الأول الذي بيناه قبل ذلك إبقاء أو تصحيح العقود ما أمكن، وأيضا إذا كان المحل على مرتبتين يكون في حين أن يكون قابلا، وفي حين آخر لا يكون قابلا، فوضعه في محل القبول أولى من إهداره كاملة، ولأن الإعمال أولى من الإهمال. لذلك لو أطلق وقال مالي لإبلي مثلا، جعل المال وقف للإبل، لإبل فلان، فالأصل فيها أنها تكون إما أن تكون على اللغو، وإما أن نقول الوقف على مالك هذه الإبل، وهذا الأصح، لأننا كما قلنا الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. كما لو وقف على عبد قال مالي على زيد الذي ليس له ذمة مستقلة وهو عبد لا يملكه، فيكون هنا الوقف على السيد، سيد هذا العبد، كما في الإرث، كما في الإرث. قال ويصح على ذمي. احنا قلنا أن أهل الكفر على مراتب ثلاثة: كافر معتد حربي، كافر ذمي أو مستأمن أو معاهد. هو يقول ويصح الوقف على ذمي، يعني معين. لما؟ قال كما تجوز الوصية، يعني يجوز أن يوصي للذمي بمال يستعين به، أو يوصي له بشيء من باب الإحسان إلى الغير. وأيضا لعل الله جل في علاه يلين قلبه فيدخل الإسلام في هذا، لذلك قال ويصح على ذمي. طبعا إذا قال ويصح على ذمي التصريح هنا بالوصف، فالوصف يكون وصفا مقيدا، يعني هنا المفهوم مراد، يعني يصح على الذمي ولا يصح على الحربي، هذا التأصيل في هذا الباب. وإن كان قد جاء صريحا، وإن كان قد جاء صريحا لأنه قال ويصح على ذمي لا مرتد وحربي، لا مرتد وحربي لأمور. الأمر الأول كما بينا بأن أصل الوقف هو التمليك، والحربي هو قد أهدر شرع دمه فهو مقتول لا محالة في المآلي فلا يملك. وأيضا المرتد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا، فهو مقتول أيضا من قبل ولي الأمر. وهذا حتى لا يكون الفساد، المسألة ليست لأحد الناس، المسألة منوطة بولاة الأمور. لكن الحكم هو أنه إلى القتل، المرتد مقتول، إذا ليس محلا قابلا للتمليك. لذلك قال ويصح على ذمي لا مرتد وحربي، ويصح على ذمي لا مرتد وحربي. والوقف صدقة جارية، والصدقة الجارية قلنا جارية مستمرة، وما كان مآله إلى القتل فلا يستمر معه، فلا يستمر معه. لذلك الوقف لا يكون على من لا يبقى، الوقف لا يكون على من لا يبقى. قال ويصح على ذمي لا مرتد وحربي ونفسه، يعني ولا يصح على نفسه، لا يصح أن يوقف لنفسه أو يوقف على نفسه. يبقى إذن هو لا يوقف على مرتد ولا حربي ولا يوقف على نفسه. طب أما الذمي فعلمنا بصحة الوقف، وأما المرتد والحربي علمنا بعدم صحة الوقف. لما لا يصح الوقف على نفسه؟ لتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه، وطبعا هذا في الأصح، ومعنى في الأصح إذا مقابله لابد أن نقول أنه يجوز. فوجه مقابل الأصح وجه الجواز في المرتد والحربي، قالوا إذا قلتم في التأصيل العام يصح الوقف على الذمي وهو كافر، فما الفرق بينه وبين الحربي أو المرتد وهو كافر؟ إذن يجمعهم الكفر فيستويان في الحكم. قلنا أخطأتم، والفارق بينهما، أسأل الآن الطلبة ما الفارق بينهما؟ ما الفارق بين الذمي وبين المرتد والحربي في الوقف؟ ما الفارق بينهما؟ مع أنه قال نحن نقول قياسا على الذمي يصح الوقف بجامع الكفر، نقول لا، هناك فارق يمنع القياس. بقى اسمع الفارق، ما الفارق يا شطار؟ الذمي لو شوف الدين المرتد لا دين له، لا المرتد غير محترم المال. قريب يا سكينة، لابد من تدقيق النظر بعد ذلك. الذمي معاهد وخلف الحرب والمرتد أبا إسحاق جزاك الله خيرا. لا دقيقوا النظر، ما زالت الإجابة تحتاج إلى تدقيق منكم، ما زال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما زلت أنتظر الإجابة. تأمل تدرك. لا عليكم، حفظك ربي الله أكبر، جزاك الله أدبا. طبعا بزيت الجنة يا سكينة، الإجابة عندك، فصراحة إجابة سديدة، وهو أنا قلت بالتدبر فرزق الله بالتدبر بهذا. ده الصحيح، الصحيح قلنا، احنا مش قلنا فقهية، يعني فقهية الوقف والتمليك والمرتد والحربي إلى القتل مقتولين فلا ملك لهم، أما الذمي فلا، هو معصوم الدم والمال والعرض بالذمة، فافترقا. فهنا من يقول بأنه يجوز الوقف عليهم قياسا على الذمي بجامع الكفر، قلنا خطأ مبين، الفارق ظاهر مؤثر في حكم الوقف، إذ الوقف تمليك فلا تمليك هنا، لا يصح لهم التمليك. وأما في الوقف على نفسه أن استحقاق الشيء ملكا غير استحقاقه وقفا. فلما افترغ قال يصح أن يكون لنفسه، وقد يقصد حبسه ومنع نفسه من تصرف المزيل للملك. وقيل إن وقف على نفسه وغيره جاز قياسا على المسجد والهدي وأيضا الأضحية. فالأول وجه المنع من أن يوقف على نفسه أن استحقاق الشيء ملكا غير استحقاقه وقفا، أن استحقاق الشيء ملكا غير استحقاقه وقفا. وأما وجه الصحة الجواز قياسا على الهدي والأضحية. فإذا قال علي ألا يعني لو بنى مسجدا وقال علي على ألا يصلي فيه غيري فهذا باطل، بل هو تعطيل للوقف أصالة. وإن قال أصلي فيه أنا وغيري جاز، كما حكاه ابن خيران. وأيضا صور الموردي المسألة بما إذا قال وقفت هذه الأرض أو الشجرة على الفقراء وشرط أن يأكل من مغل الأرض أو ثمرة الشجرة غنيا كان أو فقيرا، فأدخل نفسه ضمن العموم فيصح ذلك. يقول وقطع ابن خيران فيما إذا قال وقفت على نفسي وسكت، فهذا باطل لا باتفاق. وحكى الماردي قولين فيما إذا قال وقفت على نفسي ثم الفقراء. وهنا سيأتيكم أمر يعني مهم جدا، وهو في أصول المذهب الشافعي مسألة الحيلة. هم يقولون بجواز الحيلة، لأن التأصيل العام عند الشافعية بأن العقود على ظواهرها، بأن العقود على ظواهرها. فلذلك هم يبيحون الحيلة، بل يبيحون الحيلة على إسقاط الزكاة. يعني لو احتال على إسقاط الزكاة قالوا جائز، قالوا لا لو احتال على إسقاط الزكاة قالوا يجوز. ولذلك هم يقولون في الحيلة بأن يعني على وقفي على نفسي أن يقف على أولاد أبي الذين من صفتهم كذا وكذا. يقول أوقفت هذا المال أو أوقفت هذا الشجر أو هذا الثمر على أولاد على إخوتي الطويل منهم الأسمر الذي شعره يعني راجلا. لما تأتي بهذه الصفات تعددها وتضمها وتنظر في جميع أولاد أبي لا تجد هذه الصفة متوفرة إلا فيه فقط. فهنا لما أطلق في الصفات وقصد نفسه حيلة قلنا صح الوقف، لأنه لم يقل تصريحا ظاهرا وقفت على نفسي. صراحة هذا في المذهب شيء يمكن أن يؤخذ على المذهب بهذا الباب. لما يعني العبرة هنا بالمعاني، وإن كان تقعيد المذهب العبرة بالمباني لا بالمعاني. وهذا أضعف بعض الشيء المذهب في مسائل المعاملات. فلو عدد الصفات على أن هذه الصفات إن انطبقت لا تنطبق إلا عليه كانت منه حيلة للوصول إلى الوقف على نفسه، ونحن نقول ببطلان الوقف على نفسه. فلما احتال صح له ذلك. إذا وقفنا نظرة فقهية فنقول بأن الحيل قد تكون ممدوحة، لأن الحيل قسمان، حيل مشروعة وحيل غير مشروعة. لكن هذه الحيل المشروعة التي في ظاهرها المشروعية يوقف بها واجبا أو يستبح بها محرما فهذا الذي لا يجوز. والعبرة هنا بالمعاني، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولذلك قالوا يصح ويحصل مقصوده أو يرفعه إلى حاكم يرى ذلك فيحكم له به. وأيضا الإمام العلامة القفال في فتاوي قال أنه لو وقف أرضا وشرط أن يأكل منها ما احتاج إليه جاز ولا يبطل به الوقف، وله أن يأكل منه بخلاف ما إذا شرط أن يأكله كله إذا احتاج إليه. نعم. قال وإن وقف على جهة معصية، وهذه شوف أمر جلل في هذا الباب. يقول علماؤنا وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل، وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل. طبعا هذه انظر انت هنا يقف المال للعمارة لا للبناء، ويقولون بأن هذا وقف باطل. يا ترى أسألكم ما الذي يجعله باطلا؟ يقول المصنف: وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس، ده ضرب مثل فقط، كعمارة الكنائس فباطل. مواجه البطلان يعني، هو سعيد طبعا أتى بدلالة فيها جيدة، ويقول لأن أصل البناء حرام. طبعا أصل البناء حرام هذه فيها تفصيل يا سعيد، لأنه الذمي له أن يبني أو له أن يبقي البناء على شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أصيل أتى بالإجابة السديدة، قال يصرف يعني هو بهذا يصرف المعصية. الأستاذة الفاضلة أستاذ سناء تقول لأنها معصية ممتازة، والأخت الفاضلة سكان أزن قالت تتعامل البر والتقوى أيضا نفس ممتاز. ممتازين إجابات سديدة حقا، يعني ينشرح الصدر بها. هي مجموع ذلك هو التعاون على الإثم والعدوان، مجموع ذلك هو التعاون على الإثم والعدوان. وهذا يؤخذ من أصل النص في المتن: وإن وقف على جهة معصية. ثم فسر المعصية ببناء الكنائس. قلنا في التفسير بذلك أن نقول أن بناء الكنائس في عمارة الكنائس، أن عمارة الكنائس فيها معصية. يبقى إذن كل سؤال يأتيك في هذا الباب على عمارة الكنائس أنها معصية، وأصل المعصية هنا إذا سأل السائل وأين المعصية، والناس يتعبدون لله في الكنائس وأنت ما فعلت شيئا غير أن أنت أقمت لهم الحائط أو زينت لهم المكان الذي سيتعبدون به الله، قلنا هم ما يتعبدون لله إلا بالشرك في عبادتهم، سب لله جل في علاه وتنقص من كمال الله جل في علاه، فكيف لا يكون على الإثم والعدوان؟ كيف لا يكون تعاون على الإثم والعدوان؟ بل هذا أعظم التعاون على الإثم والعدوان، وقد يكون رضا بما هم عليه من كفر وشرك. أما قال الله جل في علاه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالحق بأن نقول هذه من أعظم الكبائر على الإنسان. وإن كنا نقول للذمي أن يفعل ذلك وله حرية ما يتعبد به وأعتقده، ونحن ما علينا إلا الإرشاد والنصيحة، ولأنه قد عقد عقد الذمة مع ولي الأمر، فالأمر بهذا كما قلت يكون فيه معصوم الدم، يكون معصوم الدم وأيضا العرض والمال، وله أن يتعبد بما اعتقد. ونسأل الله الهداية للجميع. الغلط المقصود أن هذا فيه تعاون على الإثم وعلى العدوان، ولأن الكنائس لم تبنى إلا للتعبد، وهم ما يتعبدون إلا بالشركيات، يعني في أما فيها من سب الله جل في علاه وجعل لها شريكا. الله المستعان، الله المستعان. أما إن كانت معدة فقط للاستضافة للضيافة، يعني يستضيفون المارة منهم أو الذين يسافرون منهم كاستراحة، يعني كاستراحة جاز ذلك ولا شيء فيه، فإن الوقف عليه أيضا فيه أيضا وفاء بذمة ولي الأمر. وقال القفال في فتويه أن اليهودي إذا وقف ضيعة على عمارة الكنيسة فإن الوقف باطل، ولذلك قال: لو رفع علينا لمكناه من بيعه، ولو كان قد مات ولا وارث له صار فيء المسلمين وأبطلنا الوقف. وإن كانت الكنائس أيضا لا مالك لها صارت فيئا وتباع. نعم. قال: وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس فباطل، لأنه أيضا أنه مخالف لمقصود الوقف، ولأنه مخالف لمقصود الوقف. قال: أو جهة قربة، يعني وإن وقف على جهة قربة، أي على جهة يظهر فيه القربة تقربا لله جل في علاه، يظهر فيه قصد القربة. والحق أن نقول بأن جهة القربة هذا هو أصل الوقف، يعني أصل فقه الوقف هو التقرب إلى الله جل في علاه بالتصدق على من يعان بهذه الصدقة على طاعة الله جل في علاه، على توحيد الله جل في علاه. حياكم الله بياكم، يعني تأخرتي فضاع عليك ثلاث أرباع الدرس، ونحن سننتهي قريبا من المتن. ما أدري التأخير أيضا يعني فيه ضاع للخير للإخوة والأخوات، فلنحرص على أن يكون في الوقت. قال: أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمسارد والمدارس. صح، نعم صح، لدور مقصود الوقف. والمعنى أنه أوقف بستانه للفقراء، والفقراء يحتاجون إلى الطعام والشراب لأنهم يتقوون بذلك على العبادة، على الصلاة، على طلب العلم، على غير ذلك. أو على العلماء، أتى بنا ببناية، بنى بناية طويلة، وهذه البناية فيها كل المستلزمات وفيها كل ما يساعد على طلب العلم، وقال هذه وقف لطلب العلم، من باب إحياء ذكرى أو من باب بيان فضل هؤلاء المجددين الذين قد من الله على الأمة بهم، ولما غابت شمسهم لم نجد خلفا، كأمثال فضيلة شيخ ابن عثيمين شيخنا وشيخ مشايخنا، كان الله رزقه ببنايتين، بعمارتين، كان جعلهما أمام المسجد، وهو طبعا بفضل الله تعالى ما كان يتوقف في الدروس العلمية تنشئة لطلبة العلم. نسأل الله أن ننشر خيره في الآفاق، ونسأل الله أن يجعله الآن مع النبينا والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم أمين. فكان جعل بناية كاملة للمتزوجين، طلبة العلم المتزوجين مع أولادهم مقسمة عليهم، وبناية أخرى كانت للذين ليس لهم أزواج من طلبة العلم. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. كم وكم يحلم الإنسان ويتمنى أن يكون كذلك، أن يمن الله عليه بمسجد لا يد لأحد عليه، وبناية لطلبة العلم، ونعيش معا ليل نهار في مثل هذا، لعل الله تعالى ينشر بنا توحيدا، وينصر بنا سنة، ويقمع بنا بدعة، وتتمكن الأمة بذلك، ويغرس الله لهذا الدين غرسا يستعملهم لرضوانه، ولنشر دينه ولنصرة دينه ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين، اللهم أمين رب العالمين. عليكم السلام وبركاته. قال كالفقراء والعلماء، وطبعا الوقف على العلماء هو أعظم الوقف على الإطلاق، يعني أنفع الوقف على الإطلاق هو الوقف على العلماء وطلبة العلم. لكن سبحان الله، الذين يعقلون قلة في هذه الأونات وهذه الزمانات. نعم المال الصالح للرجل الصالح، وأعظم ما يضع الرجل الصالح ماله الصالح في الصالح أن يجعله في علماء الأمة أو في طلبة العلم. هؤلاء الذين يحفظهم الله أو يحفظ الله بهم الأمة وينصر بهم الملة، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا في الأمة من يكون عاقلا أريبا لبيبا يستطيع أن يفعل ذلك خدمة لأهل العلم ولطلبة العلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طال غيابك يا فؤاد، وكنت بعيدا جدا، وما ندري لما، وما الذي جعلك تنقطع عن الدرس؟ حاتم لم ينقطع قط، يعني نسأل الله أن يكون السبب يعني خير. عامة أقول: قال أو جهة قربة كالفقراء والعلماء، وأنا والله قلبي لا يريد أن يتزحزح عن خط العلماء، لأن هذا هو الوقف الحق، والذي استطاع أن يتاجر مع ربه في مثل هذا فهي صدقة جارية لا تنقطع. من الذي لا يعقل؟ يعني الذي يوضع ماله في الكرة أو يوضع ماله في أمور يعني هي إلى زوال، حتى لو قلنا مباحة إلى زوال، أم يضع ماله الذي رزقه الله جل في علاه يرتبط بالسماء، فإن ارتبط بالسماء فحتى لو زالت الدنيا ولا ينقطع، سيكافئه الله عنه يوم القيامة. فسبحان الله، قال الفقراء والعلماء والمساجد، طبعا أوقف ماله لمسجد يصلى فيه فهذا لا ينقطع خيره إلى أن تنتهي الدنيا. والمدارس، شوفوا هنا الآن، والمدارس يقصد بذلك مدارس التعليم وما قصد بها إلا التعليم الشرع. يعني وقف ماله لتعليم الشرع هذا الأصل، لأن الناس تحسب أنه يمكن أن يوقف ماله لعلم آخر، يعني مثلا كعلم الموسيقى أو علم الآلات، آلات الطرب، هذا كله في معصية، أو كعلم مباح كالتكنولوجيا وغيرها، إن كانت الأمة في حاجة إليها وانتوى ذلك فلنعم ما فعل، فنعم ما فعل في ذلك ما دام قد احتسب. لكن أرقى وأسمى وأعلى وأنفع هو أن يجعلها في مسألة الدراسة الشرعية والمدارس صحة، لأن مقصود الوقف يتحقق بذلك. قال: أو جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء. صح في الأصح، لأنه الحق هنا في قوله أو جهة لا تظهر فيها القربة، بأن يوقف البستان بثمره للأغنياء. الأغنياء معهم المال، يكتفون بمالهم ويستطيعون الشراء ويستطيعون إغناء النفس بما لهم من مال، فكأنه وضعه في غير موضعه. فقال صح في الأصح، بناء على أن الأمر الذي يعني يرعاه العلماء في مسألة الوقف هو التمليك، وهذا التمليك يصح. والمقابل للأصح بأنه لا يصح، وأنه ولأنه في غير موضعه. والصحيح الراجح أنه يصح، لو أوقف على الأغنياء يصح، لأنه قد يأتي بثماره، كما تصدق على غني قال الحمد لله على غني، فقيل له لعله يعني بعدما يستحي، لعله بعدما يأخذ هذه الصدقة وهو غني يتهيج مشاعرا فيتصدق هو على الفقراء. ولذلك قال الإمام الرافعي: الأحسن أنه يصح على الأغنياء، ويبطل على اليهود والنصارى سائل الفساق لتضمن الإعانة على المعصية. انظر، لو أوقفه، سبحان ربي العظيم، يعني لو أوقف ماله على المغنيين مثلا، لأن هناك بعض الأغنياء جزيت الجنة، بعض الأغنياء أوقف ماله على مغني معين مشهور كان قد افتقر، فهناك ثري غني أوقف بعض ماله لهذا المغني، فمن أوقف ماله على يعني أمثال هؤلاء فإنه باطل، لأنه يعين على الإثم والعدوان ويعين على المعصية، فيكون الوقف باطل بهذا الباب. ومن الفوائد على ذلك، يقول بعض علمائنا في فتاوى إمام من أئمة المذهب، أنه سئل هل يصح الوقف على دار أو حنوت معينين، فأجاب أنه لا يصح إلا أن يقول وقفت على هذه الدار أن يأكل، على أن يأكل فوائدها طارقوها كل ما مر عليها، فيصح على أظهر الوجهين. قال المصنف: ولا يصح، يعني لا يصح الوقف إلا بلفظ كغيره من التمليكات، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم، نسأل الله أن ينفع بها. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنن. اللهم أدم علينا خيرك يا رب العالمين. نعم، أخونا الفاضل يقول: زيت جنة بسحق قال: طالب علم رزقه الله بمال فيه ربا فأخذ الأصل ويريد أن يتخلص من الربا، هل له أن يأخذ المال على طلبة العلم، على طلب علم أن يشتري كتبا يستفيد بها وذلك للفقر وما أراد أن يقترض منها فله ذلك، ويوصي بعد موتي ألا تكون للورثة وأنه مال غير مشروع، لكن هذا موقف لطلب العلم. أشعر أن يقول قول الماتم أنه لو وقف على أوصاف أدرك عليه إلا عليه فيصح الوقف. طبعا هذا القول لا يصح من أصله يا أبا إسحاق، لأنه لا يصح الوقف إلا من مالك، والمال الحرامي ليس مالكا له، هو مال الربا، فصاحب أصل المال لا يملك الفوائد، والوقف لا يكون إلا من مالك، مفهوم؟ لكننا نقول له تطهير المال يكون بأن تجعله في طلبة العلم، فهو لا يستطيع أن يوقف شيئا لا يملكه، فهمت؟ هذا هو. باشمهندس نعيم يقول لو استنبطنا من قوله تعالى لا فرض ولا بكر عام بعد ذلك جواز الاجتهاد في الظنيات في الاحكام الشرعيه فباي دلالات من دلالات السؤال غير مكتمل. هو طبعا حقا يستدل بها على جواز الاجتهاد في الظنيات قد تكون بدلالة المقتضي وقد تكون ايضا بدلالة الايماء او الاشارة نعم ده اذا كنت انا فهمت سؤالك لانه غير مكتمل عندي في الشاشة هنا. الاستاذ محمد يقول هل يجوز للمرأة ان تحتسب نفسها وقف لطالب علم؟ يجوز لها ان تفعل ذلك ولنعمة ما فعلت، يعني هي تزوج نفسها لطالب علم تقف نفسها له، يعني خلاص هي له قياما وقعودا، ويعني تقول له انا اعرف امرأة يعني جاءها كثير ما تقدم لها ما يقرب من 100 وهي ترفض لطالب علم، فلما تزوجته قالت اوقفت نفسي ووقتي وجهدي لك ان تتفرغ فقط لطلب العلم، فان فرطت فانا خصيمك عند ربك يوم القيامة. عليكم السلام وبركاته دكتور تامر. نعم جزيت الجنة أبا إسحاق. يقول من نام عن صلاة لا سنة بعدية حتى دخل وقت التي بعدها هل يصلي الرغيب بين الفرضتين أم بعدهما؟ يعني حسب الوقت، لكن له أن يقضي كما قلنا بأنه يقضي الفرائض يقضي النوافل التي نام عنها لعموم قول سلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أستاذ بشار يقول هل يجوز للمرأة أن تخبر ما في بطنها لله عز وجل؟ نعم له لها ذلك، نعم لها ذلك، لها أن تفعل ذلك، عليها أن تنشئ على هذا، تقول هذا وقف لله جل في علاه نصرة للدين أو نصرة لسنة سيد المرسلين، فعليها أن تنشئ على ذلك، على حب السنة وحفظ السنة، وتذهب إليه إلى الكتاب وأيضا إلى يعني إلى من يعتني به لحفظ السنة. نعم لها أن تفعل ذلك. رابع يوم العيد هذا ثالث أيام التشريق يا أبا الوليد، فلا يجوز الصيام فيه، هي أيام أكل وشرب وذكر لله وتبعل، النذر يخرج كلية، وأما الوقف قد يسبل الثمرة ويحبس الأصل. نعم أخت وقفت نفسها لخدمة جمعية تحفيظ القرآن، لكن أحيانا مديرة الدار تكافئها بمبلغ مالي، فمن الأخت تأخذ مبلغ بالحاح من المديرة فلا يعتبر فيها باطل؟ لا ليس بباطل، ولها إن لم يكن الإعواز لهذا المال أن تنفق هذا المال في أيضا في في في من يحفظ القرآن أو في من يكون له الإعواز في من يحفظ أو يحفظ. نعم